من القرآن ما تكرر نزوله، يعني ينزل القرآن ويحفظ ويكتب ثم ينزل مرة أخرى نفس القرآن الذي نزل من قبل. فقالوا في هذا الشأن أن القرآن الذي تكرر نزوله لأسباب. السبب الأول التذكير والموعظة، فتنزل الآية وبعد فترة تنزل نفس الآية مرة أخرى لتذكير الناس وللموعظة. في رأي آخر بيقول لا، هي مش بتنزل، هو بيقولها النبي عليه الصلاة والسلام مرة تانية، لكن ما بتنزلش مرة تانية، لكن دوكم حجتهم أقوى، أنه قد تنزل الآية أو السورة أكثر من مرة. السبب الثاني لتكرر النزول تعظيما لشأن ما نزل وتشريفا له، زي ما قالوا أن سورة الفاتحة نزلت أكثر من مرة، ويبقى تكرر النزول تعظيما لشأنه. السبب الثالث أن السؤال قد يسأل فتنزل الإجابة، ثم يتكرر السؤال فتتكرر الإجابة. وضربوا مثل على هذا بسورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قالوا أنها نزلت بمكة إجابة للمشركين، ونزلت مرة أخرى بالمدينة إجابة على سؤال اليهود. سبب رابع ذكروه العلماء، قالوا إن القرآن نزل على 7 أحرف، ويبقى تكرر النزول لأن كل مرة ينزل على وجه من وجوه الأحرف 7. طبعا حكاية نزل القرآن على 7 أحرف ده سؤال جالنا في آخر 3 قبل رمضان مباشرة، وأنا جاوبت إجابة سريعة وقلت دي عاوزة تفصيل حالبا نتكلم فيها إن شاء الله في خلال شهر رمضان ضمن علوم القرآن. هنتكلم عن الأحرف 7، لأن الأحرف 7 دي سهلة قوي إن الواحد يجاوب إجابة واحدة، لكن عشان تاخد فكرة، قال العلماء في الأحرف 7 35 قولا في الأحرف 7، يعني في 35 رأي. إيه هي الحروف 7 دي؟ فهذه طبعا عاوز لها ليلة لوحدها عشان نقول الكلام اللي اتقال والردود، لأن الناس ردت، ده قال وده رد عليه وده قال وده رد عليه وده قال وده رد عليه. فلكن بيقولوا انه من ضمن اسباب تكرر النزول انه نزل على 7 أحرف، فقد يكون النزول على حرف ثم نزل مرة تانية على ايه حرف اخر وهكذا. يبقى عندنا 4 أسباب لتكرر النزول: للتذكير والموعظة، تفخيما وتعظيما لشأن ما نزل فيتكرر نزوله، تكرر السؤال فتتكرر الإجابة بالنزول نفس الآيات، النزول من أجل وجه من وجوه القرآن طبقا للأحرف 7، سواء بقى كانت قراءات أو لغات أو إلى آخر. طيب برضو في حاجة غريبة قالوها لنا في القرآن. احنا طبعا كلنا فاهمين ان الآية تنزل بحكم او بأمر او بنهي، يبقى بمجرد نزول الآية يفرض هذا الحكم، كلنا فاهمين كده، ولا يفرض الحكم ابدا قبل نزول القرآن، كلنا فاهمين كده. الفهم ده مش صحيح 100%، لان فيه من القرآن ما تأخر الحكم عن النزول، وفيه من القرآن ما تأخر النزول عن الحكم. نجيب أمثلة بقى، لأن المسألة دي يعني خطيرة جدا. ما تأخر نزوله عن حكمه، طبعا الوضوء فرض، الوضوء فرض. الصلاة فرضت فين؟ في مكة بلا شك، مفيش فيها ايه شك، لان الصلاة قبل ان تفرض او قيل انها فرضت ركعتين بالغدو وركعتين بالعشي، ركعتين الصبح وركعتين بالليل، كانت كده. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء عرج به إلى السماوات العلى وفرضت عليه الصلاة من فوق 7 سماوات، 5 صلوات في اليوم والليل. الكلام ده كان إمتى؟ في مكة. الكلام ده لما كان في مكة يبقى الصلاة فرضت فين؟ في مكة. ويبقى نزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج وبلغ الناس بفريضة الصلاة وبدأوا يصلوا 5 صلوات. هل الصلاة دي كانت بوضوء أم بغير وضوء؟ طبعا كانت بوضوء. يبقى الوضوء فرض إمتى؟ مع فرض الصلاة بمكة. فين الآية اللي فيها الوضوء؟ ندور بقى، قريناها النهاردة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. دي بكرة هتتعرى بكرة في المائدة. وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. طب الآية دي نزلت فين؟ باتفاق كده نزلت بعد الهجرة في الطريق، واحنا قلناها في درس من الدروس اللي فاتت انه السيدة عائشة حين فقدت عقدها بعد غزوة بني المصطلق، غزوة المريسيع، وبعدين قعدت وجاه النبي صلى الله عليه وسلم نام وحط راسه في حجرها، فجاء سيدنا ابو بكر وكزها في وسطها وبقى ينغزها ويقول لها حبست الناس وحبست رسول الله ولا ماء للوضوء. فنزلت آية التيمم، وآية التيمم اللي نزلت دي نزلت معها آية الوضوء. يبقى آية الوضوء نزلت فين؟ في المدينة، في السفر، من آيات القرآن السفري، لما قلنا القرآن السفري. طب الوضوء بقى كان في مكة مفروض مع فرض الصلاة، يبقى نزول القرآن بالوضوء وبفرضية الوضوء تأخر عن الحكم ولا لا؟ يبقى ما تأخر نزوله عن حكمه أي آية الوضوء. خلاص؟ طب نجيب مثال تاني، نجيب مثال تاني. مصارف الزكاة، طبعا احنا عارفين مصارف الزكاة نزلت في قول الله تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، ان الله كان والله عليم حكيم، فريضة من الله والله عليم حكيم. طب الآية دي نزلت امتى؟ باتفاق كده نزلت سنة 9 من الهجرة، نزلت سنة 9 من الهجرة. الزكاة فرضت امتى؟ بعد السنة الثانية من الهجرة، قالوا بعد 20 شهر، بعد كذا شهر، يعني في السنة الثانية من الهجرة فرضت ايه؟ الزكاة. وطبعا بدل فرضت الزكاة يبقى فرضت لها المصارف بتاعتها، لكن آية المصارف لما نزلت نزل سنة كام؟ سنة 9. والزكاة فرضت سنة كام؟ سنة 2. يبقى نزلت الآية بعد الفرض بعد ايه؟ 7 سنين. يبقى دي برضو من ضمن ما تأخر نزوله عن ايه؟ عن حكمه. طيب نجيب مثال بقى تالت واضح جدا. انتوا فاكرين كعب بن مالك؟ كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. حديثه شهير جدا، وهو اللي قال فأنزل الله تبارك وتعالى توبتنا حين بقي من الليل ثلثه الأخير. وحتى قلنا أن الآيات دي من الآيات اللي بيقولوا أنها إيه؟ فراشي، لأنها نزلت النبي في الفراش، نزلت بالليل. خلاص. طيب كعب بن مالك عشان تعرف برضو عنه حاجة مهمة جدا، احد الشعراء المشهورين على عهد رسول الله من ضمن شعراء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، حسان بن ثابت، كعب بن مالك. كعب بن مالك في آخر أيامه ذهب بصره عميا، وكان يقوده إلى المسجد ابنه عبد الرحمن. فعبد الرحمن بن كعب بن مالك بيروي وبيقول: كنت قائد أبي بعدما ذهب بصره، وكان كلما سمع النداء أخذته إلى المسجد فسمعته يستغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة. كل ما يأذن للجمعة، يجي عبد الرحمن ياخد أبوه ويقود ودي المسجد، طول ما هو ماشي يدعي ويستغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة. فقال له: يا أبتي، ما أكثر ما أسمعك تستغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة، ليه؟ قال له: يا بني، لقد كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يبقى صلاة الجمعة فرضت فين؟ في مكة طبعا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلهاش بمكة. ليه؟ لأنه كانت بلد كفر وبلد حرب، وما يقدرش يجمع الناس وقفوا يصلوا، بيؤذوا، وانتوا عارفين طبعا بيؤذوهم، واللي هاجر للحبشة واللي هاجر للمدينة، فما كانش يقدر يصلي بالناس ايه الجمعة. فكانوا في المدينة في دار ايه، دار سلم، دار امان، فكانوا بيصلوا الجمعة، وكان اللي بيصلي بيهم الجمعة ابي امامة اسعد ابن زرار. واللي بيزور المدينة في الحج فيه مسجد اسمه مسجد الجمعة، غير مسجد قباء. اول مسجد اتبنى مسجد قباء عند بني عامر بن عوف، وكلنا بنزور مسجد قباء عشان زيارة مسجد قباء بتساوي ايه في الاجر عمره. قبل مسجد قباء وانت جاي من المدينة فيه شارع صغير وهو مسجد يعني قد بكية من البكية، بكيات دي او بكيتين، اسمه مسجد الجمعة. هو ده اول مسجد اقيمت فيه الجمعة على الاطلاق. فكان اللي بيصلي بيهم الجمعة ابو امامة اسعد ابن زرار. طيب، يبقى صلاة الجمعة فرضت بمكة باتفاق وصلوها بالمدينة، وكان اللي بيصلي بيهم الجمعة اسعد ابن زرار. آية بقى صلاة الجمعة نزلت امتى؟ يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. نزلت امتى؟ نزلت في المدينة، نزلت في المدينة. يبقى مما تأخر نزوله عن حكمه آية الجمعة. يبقى عندنا ثلاث حاجات، هم ثلاث أمثلة. آية الوضوء نزلت في المدينة باتفاق وقد فرض الوضوء مع فرض الصلاة بمكة. مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآيات نزلت سنة 9 من الهجرة، والزكاة فرضت في سنة 2 من الهجرة. آية الجمعة نزلت في المدينة وقد فرضت الجمعة بمكة بدليل حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وإن أسعد بن زرارة كان بيصلي بهم الجمعة في المدينة قبل مقدم رسول الله، قبل هجرته. يبقى دي أمثلة لازم من ضمن العلوم اللي احنا نتعلمها في القرآن، خصوصا اللي بيفسر أو اللي عاوز يفسر القرآن ويدرس علوم التفسير لازم يعرف ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه، لأنه لو مسك القرآن كده من غير ما يرجع لهذا العلم يبقى يقول صلاة الجمعة فرضت فين؟ في المدينة. ليه؟ أنا نزلت في المدينة. وتبقى الزكاة فرضت سنة كام؟ سنة 9 من الهجرة، لأن الآية نزلت سنة إيه؟ سنة 9. ويبقى الوضوء كان فين؟ بعد النبي ما هاجر للمدينة، وبعد غزوة بدر، وبعد غزوة أحد، إلى وصل إلى غزوة بني المصطلق. يبقى معنى كده إن قبل كده ما كانش فيه صلاة، ولا كان فيه صلاة من غير وضوء؟ يشكل عليه ايه الامر، يبقى لازم يعرف دي. طب نرجع بقى نجيب ما تأخر حكمه عن نزوله. في بقى قرآن نزل ولم يعمل به، ده السؤال بقى، وده خطير اخر قوي. مثال: قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. عارفينها طبعا، اخر سورة سبح اسم ربك الاعلى. هذه الآية في زكاة الفطر، ونزلت الآية بمكة ولم يكن في مكة عيد ولا زكاة فطر. ما تأخر حكمه عن نزوله. في بقى قرآن نزل ولم يعمل به، ده السؤال بقى، وده خطير اخر قوي. مثال: قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. عارفينها طبعا، اخر سورة سبح اسم ربك الاعلى. هذه الآية في زكاة الفطر، ونزلت الآية بمكة ولم يكن في مكة عيد ولا زكاة فطر. طب نجيب مثال كمان أوضح من كده: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نزلت فين؟ في مكة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سورة المزمل، ها؟ فين؟ في الأوائل. في مكة. هل في مكة كان في زكاة؟ كان في زكاة؟ هل فرضت الزكاة في مكة؟ يبقى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اللي نزلت دي في مكة. يبقى ده ايه؟ القرآن حكمه جاء امتى؟ في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، يبقى تأخر حكمه عن نزول. طب أقول لك حاجة كمان، مثل تاني غريب جدا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون، وآخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله، مش كده؟ طيب هل كان فيه قتال في مكة؟ هل فرض القتال بمكة؟ يبقى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. برضه في سورة إيه؟ المزمل. هل كان القتال قد فرض أم لم يفرض بعد؟ لم يفرض القتال إلا بعد الهجرة، مش كده؟ فرض بإيه؟ بأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. طيب أمال آية القتال دي، يبقى تأخر الحكم هنا عن النزول ولا لا؟ طيب سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. نزلت فين؟ في مكة. فيقول عمر بن الخطاب حين نزلت: قلت أي جمع؟ أي جمع؟ قلت في مكة وما فيش قتال وما فيش حرب ولم يفرض القتال بعد، مش تقال لهم هيجي يوم وتقاتلوا، لا ده لم يفرض القتال وما جاتش ست القتال خالص. فإذا بالآية دي تنزل بمكة: سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فيقول عمر بن الخطاب: فقلت أي جمع؟ دارت الأيام وجاءت غزوة بدر وهزم الجمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلاحقهم ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فعلمت أنها نزلت في بدر. عمر بن الخطاب يبقى سيهزم الجمع ويولون الدبر، ده تأخر حكمه بعد إيه؟ نزوله. كمان واحدة تانية في بدر: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب برضو نزلت فين؟ في شأن بدر. ونزلت فين؟ في مكة. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. طيب إيه كمان؟ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. نزلت فين؟ في مكة. سورة قاف. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. لا مش في سورة قاف، في سورة سبأ. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. الحق هنا السيف، في قول المفسرين الحق السيف. قل جاء الحق السيف وما يبدئ الباطل وما يعيد. حين فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحطم الأصنام بالكعبة سمع وهو يقول قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وما يبدئ الباطل وما يعيد. أهدي برضه تأخر حكمها عن إيه؟ عن نزول. طيب في حاجة كمان واضحة بمناسبة فتح مكة، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. نزلت فين؟ في مكة. متى أحلت مكة لرسول الله؟ خلاص في آخر البعثة، في الفتح، مش كده؟ أيها الناس، لا يترخصن أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، إنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كحرمتها يوم خلق السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة. يبقى وأنت حل بهذا البلد حكم آية نزلت، هل الحكم ده كان مع نزول الآية ولا تأخر؟ تأخر الحكم بعد النزول. شوف نزلت هي فين؟ في مكة، في أوائل البعثة. وإزاي أنت حل بهذا البلد هذا الحكم؟ تأخر. يبقى ما تأخر حكمه عن نزوله. قد أفلح من تزكى. لا أقسم بهذا البلد، سيهزم الجمع ويولون الدبر، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وأعظم أجرا، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. في كمان ما حاولناها هذه، سيهزم الجمع ويولون الدبر قلنا، نقول مثل كمان إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، ما دام نرجع بها ده نزولها مع حكمها، إنما الجزء اللي فيها الخاص بالقتال اللي هو إيه؟ آخرون يقاتلون في سبيل الله، لم يكن قتال بمكة، هي دي الجزء ده مش الآية كلها، آخرون يقاتلون في سبيل الله. أقول لك بقى مثال تاني خطير جدا، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. عارفين الآية دي؟ في سورة إيه؟ الأنعام. الآية من أولها إيه بقى؟ خاص بالزروع. م? وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف أكله والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. ولا جبنا احنا الآيتين في بعض؟ فين الحفظة؟ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه، مش هنا، هنا. طب في آيتين في سورة الأنعام، واحدة انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، هذه واحدة. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. تأول الربع عاملين الآية. الماهر بقى يجيب الآية على طول، مش يبتدي يجيب الربع ويفضل يمشي لحد ما يوصل للآية. آتوا حقه يوم حصاده، دي في آخر، في آخر الربع، اللي هو ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشة، ده موضوع الآية بتاعتنا، اللي هو آتوا حقه يوم حصاده، دي في زكاة إيه؟ الزروع. الآية دي نزلت فين؟ في مكة. الزروع وزكاة الزروع فرضت فين؟ في المدينة. يبقى تأخر حكمها عن نزولها ولا لا؟ يبقى مما تأخر حكمه عن نزوله آتوا حقه يوم حصاد. جبت الآية ولا لسه بتجيب الربع من أوله؟ الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا أخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلك من آيات لقوم يؤمنون. يبقى ما تأخر حكمه عن نزوله، ضربنا فيه كم مثال؟ ثمانية. المفروض انت تعرف اكتر من الناس، انت بتعد وبتكتب ثمانية. وامثلة ما تأخر نزوله عن حكمه كام؟ ثلاثة. وسبب تكرر النزول، تكرار النزول كام سبب؟ أربعة. اسمعنا دي يعني. خلاص. طيب احنا دلوقتي عندنا نقطة خطيرة جدا عاوزين نتكلم فيها، اللي هي كيفية الوحي وكيفية نزول القرآن. القرآن نزل ازاي؟ دلوقتي انتوا هتستغربوا قوي وهتحسوا قد ايه العلم واسع، ومن فضل ربنا علينا ان العلم بحر، بحر. اللي على سطح المية بنقول عليه فين؟ في البحر. واللي تحت فين؟ في البحر. واللي يفضل ينزل الى اعماق المحيطات، اعماق لا يعني النهاية لها، يبقى اسمه ايه برضو؟ في البحر. واللي قاعد على الشاطئ قاعد فين؟ في البحر. رايح فين يا فلان؟ رايح البحر. وتحط الشمسية وتبقى اسمك فين؟ قاعد فين؟ على البحر. كله في البحر وعلى البحر. ها؟ من فضل ربنا علينا ان احنا لما بنعرف القشور بنبقى اسمنا ايه؟ بنتعلم وعندنا علم والحمد لله علماء. والعلماء دول يعني زي ما تقول بين الارض وبين السماء، درجات متفاوتة في العلم. وإمام العلماء يوم القيامة معاذ بن جبل، مات سنه كذا وثلاثين سنة، معاذ بن جبل ده سيد العلماء يوم القيامة. إذا حشر العلماء يوم القيامة كان معاذ بن جبل أمامهم برتوة أو رتوتين، رمية السهم أو رمية السهم مرتين. خد بالك بقى، كلنا بنقول ايه، نزل القرآن والقرآن نزل، وجبريل نزل بالقرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. خلاص، كلمة نزل يعني ايه لغة؟ واحدة من اتنين، الإنزال الإيواء، أنزله منزلا، مش كده؟ الإنزال إيه؟ إيواء، نزل فلان ببلد كذا وأنزله منزلا آواء. والإنزال له معنى آخر، الانتقال أو النقل من علو إلى أسفل. مش ده كلمة الإنزال؟ بتنزل، بتنزل على سلم، نزل، نزل من فوق على إيه؟ على تحت. يبقى الإنزال يفيد النقل من عالي إلى واطي، من فوق لتحت، من علو إلى أسفل. هل يصح هذا في الكلام؟ هل الكلام شيء ملموس، ممسوك، محسوس، بحيث نقدر نقول إنه ينزل ويطلع؟ يبقى الكلام نزل يعني ايه؟ يبقى الكلام نزل ازاي؟ شوف العلماء بقى شو بيفكروا في ايه؟ يبقى كلمه انزال القران ونزل به الروح الامين على قلبك، كيف نزل به؟ والقران شيء معنوي وهو كلام، والكلام لا يطلق عليه ابدا، نزل وطلع، نزل وطلع، ده حاجه تتمسك، حاجه ماديه، مش كده؟ دي بقى حيرة العلماء عشان يقولوا كيف نزل القرآن. ادي سؤال فكروا فيه، فكروا في البكرة، كلام ينزل ازاي، ينزل ازاي الكلام؟ طب حاجة تانية كمان، حاجة تانية كمان تفكروا فيها، كيفية الوحي ازاي؟ يعني ايه؟ يعني جبريل لما نزل بالقرآن تلقاه من ربنا ازاي؟ كيف؟ كيف تلقاه من الله؟ اهدي سؤال اخر، هل ربنا اتكلم وجبريل سمع وحفظ ونزل فقال الكلام اللي سمعه؟ هل جبريل فتح اللوح المحفوظ وقرأ وحفظ ونزل؟ هل جبريل لما نزل يكلم النبي بالوحي هل كان بيقرأ عليه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ إزاي وهو كان بيوصف يقول يأتيني كصلصلة الجرس وهو أشده علي فيأخذني من البرحاء فإذا انفصم عني وعيت ما يقول؟ يبقى كان كلام. طب والصحابة اللي قاعدين ويلاقوه احمر وعرق ونفرت العروق في جبهته ويتحضر منه العرق في اليوم الشاد ويأخذه من البروحاء ويتقل لدرجة إن راسه كانت على رجل واحد فقال والله حسيت إن رجلي اتقطعت من شدة ثقل رأس رسول الله لما جاله الوحي، محدش سمع من اللي حواليه حاجة. يبقى جبريل بيديله القرآن ازاي؟ مش برضو دي عاوزة سؤال؟ حد فيكم سأل نفس السؤال ده؟ ادي كم سؤال، نزل يعني ايه؟ هل الكلام ينزل؟ هل يجوز ان يطلق على الكلام انه نزل؟ لا. يبقى اذا قلت نزل يبقى مجازي، مش كده؟ برضو في اللغة عندكم تقول ايه؟ مجازي، مجازي يعني، يعني ايه مجاز؟ طب نزل ازاي بقى؟ بدل الكلمة نزل مجاز، امال جه يعني جه ازاي بقى؟ وصل رسول الله ازاي؟ سؤال. السؤال الثاني جبريل كان بيقوله له ازاي؟ سؤال. السؤال الثالث جبريل خده من فوق ازاي؟ خده ازاي؟ السؤال الرابع لما جبريل خده، خده بالعربي؟ بالعربي ولا خده بايه وترجمه بالعربي؟ خده ازاي جبريل؟ سؤال. القرآن فين؟ احنا قلنا انه كلام الله القديم القائم بذاته الذي لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال والحلول في الاوراق، مش كده؟ طيب يبقى لما جبريل خده، خده ازاي وخده منين؟ ويعني ايه بايدي سفره كرام برره، ويعني ايه ان انزلناه في ليله القدر، ونزل فين، ونزل جمله واحده الى السماء الدنيا، ثم نزل بعد كده ايات ايات ايات، ولا هو موجود في مكانه ونزل ايات ايات ايات، واول ما نزل نزل في ليله القدر ازاي؟ والوحي اللي كان بينزل قبل كده على الرسل كان بينزل بأني لغه؟ بلغتهم ولا بالعربي؟ والنبي يترجم، يعني ينزل تنزل التوراه بالعربي وموسى يترجمها عبراني، ولا هو معنى معنى معاني ويعبر عنها الملك باللغه المأمور بالتعبير عنها، ولا هو بياخدها معاني ولما ينزل يديها معاني والنبي يعبر بلغه بلغته؟ اللي بيعبر باللغه العربي بقى، يا هو عربي فوق، يا هو عربي على لسان جبريل بس، يا هو عربي على لسان النبي عليه السلام. ازاي؟ اسئله عاوزين نفكر فيها الى ان نلتقي بكم ان شاء الله على خير. بكره الجمعه وعندنا خطبه الجمعه بكره، وان شاء الله يا دوبك نريح شويه لحد صلاه الفجر سحور وكده، ونلتقي بكم في صلاه الفجر ان شاء الله. نلتقي بكم بكره نتكلم بقى في الاسئله الغريبه دي اللي خلتنا نحس ساعتها دلوقتي ان فوق كل ذي علم عليم. هل كلمه نزل تجوز على الكلام؟ لا. هل القران نزل بالمعنى ولا باللفظ؟ هل القرآن تلقفه جبريل دفعة واحدة ولا آية آية؟ أسئلة كلها محتاجة لأن احنا نتعلمها ونشوف أسيادنا العلماء قالوا إيه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: علماء أمتي أنبياء بني إسرائيل، وحيث قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل منكم، وحيث قال: بين العالم والعابد كما بين السماء والأرض. وتفكر ساعة من العالم خير من عبادة 60 عاما من العابد. والعالم أشد شيطانا، العالم أشد على الشيطان من 1000 عابد. كل دي أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، وأن يهدي بنا جميعا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ونسأله سبحانه وتعالى أن نجعلنا من العاملين بما علموا فيورثنا علم ما لم نعلم. ونسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين، أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه قريب سميع مجيب الدعوات. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاوزكم تفكروا النهاردة في حاجتين: تحفظوا اللي احنا قلناه إنه من القرآن ما تكرر نزوله، من القرآن ما تأخر حكمه عن نزوله، ومن القرآن ما تأخر نزوله عن حكمه، والأمثلة اللي ضربناها، وتعرفوا أن العلم واسع فوق كل ذي علم عليم. ثم تفكروا في الأسئلة اللي قلناها عشان نستوعب الإجابات عليها بكرة إن شاء الله.